حي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ورحم الشارح وشيخنا ونفع بعلمهم: باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها. عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من القراءة، إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. الحديث حسنه الترمذي، وقد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة لغير حديث العقيقة. وقد صحح الترمذي حديث الحسن عن سمرة في مواضع من سننه، منها حديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحديث جار الدار أحق بدار الجار، وحديث لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، وحديث الصلاة الوسطى صلاة العصر. فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديرا بالتصحيح. وقد قال الدارقطني: رواة الحديث كلهم ثقات. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة. قوله إذا استفتح الصلاة، الغرض من هذه السكتة ليفرغ المأموم من النية وتكبيرة الإحرام، لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبيرة لفات من كان مشتغلا بالتكبير والنية بعض سماع القراءة. وقال الخطابي: إنما كان يسكت في الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعوه القراءة إذا قرأ. قال اليعمري: كلام الخطابي هذا في السكتة التي بعد قراءة الفاتحة. وأما السكتة الأولى فقد وقع بيانها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في باب الافتتاح، أنه كان يسكت بين التكبير والقراءة، يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. قوله: وإذا فرغ من القراءة كلها، قيل: وهي أخف من السكتتين اللتين قبلها، وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصل فيه. قوله: وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النووي عن أصحاب الشافعي: يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة. وقال: ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرا، لأن الصلاة ليس فيها سكوت في حق الإمام. وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاث الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي ومالك: السكتة مكروهة. وهذه الثلاث السكتات قد دل عليها حديث سمرة باعتبار الروايتين المذكورتين. وفي رواية في سنن أبي داود بلفظ: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واستحب أصحاب الشافعي سكتة رابعة بين ولا الضالين وبين آمين، وقالوا: ليعلم المأموم أن لفظة آمين ليست من القرآن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها. عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها، في رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعنى. فحديث الحسن عن سمرة أولا رواية الحسن عن سمرة كما طرق الشوكاني رحمه الله على أنه لم يثبت سماع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة فقط. وهناك من أهل العلم من قيد هذا الحديث فقط وما عداه يحكم بالانقطاع وعدم السماع. ولكن هناك علي بن المديني رحمه الله ذهب إلى سماعه وثبوت رواية الحسن عن سمرة مطلقا، هذا علي بن المديني، وكأن صنيع البخاري هذا يدل عليه. ومن ذلك الترمذي حسن حديث الحسن عن سمرة في سننه بغير موضع، أكثر من موضع، في حديث بيع أنها عن بيع الحيوان بحيوان نسيئة، وجار الدار أحق بدار الجار، أيضا لا تلاعنوا بلعنة الله، الصلاة الوسطى، صلاة العصر، إلى غير ذلك من الحديث. طيب الحديث على ضعفه هذه الثلاث السكتات، إلا أن السكتة الأولى التي بعد تكبيرة الإحرام قد ثبتت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت هنيهة، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي ماذا تقول؟ هذه السكتة ثبتت في الصحيحين. وكذلك كان إذا فرغ من القراءة كلها أي من الفاتحة وما تيسر هذه ثبتت، يبقى لأن وجد لها شاهد، يبقى عندنا ما بين الفاتحة وما تيسر فهذه لم يوجد لها شاهد، لم يوجد لها إيش ما يقويها أو ما هو ثابت فيها. فمن ذلك يعتبر الإنسان إذا قرأ فلا يلزم السكوت بعد غير المغضوب عليه، ما يلزم، ويقرأ يصل ما تيسر بالفاتحة ويلزم السكوت، لكن بعد تكبيرة الحرام يسكت وقبل أن يركع يسكت، هذه ثابتة. وأيضا هذا الأمر قد سمعته الشيخ الألباني رحمه الله تكلم على إسناد هذا الحديث وعلى السكتات هذه في عام 1410 كانت آخر زيارة، زار هنا المملكة وحج فيها حجة الوداع كما يقال يعني. فالمهم الشيخ التقينا به في شهر 6 يوم 13 من جمادى، اللي هو جمادى الآخر، وكان يتكلم على هذا وقال هذا حديث انقطاع والصحيح أنه ما ثبت إلا الحديث العقيقة. وأما السكتات فالسكتة التي بعد ذلك ثبتت وقبل القراءة قبل الركوع كذلك ثبتت، فيبقى السكتة ما بين السورة والفاتحة لم تثبت. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير للركوع والسجود والرفع. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. الحديث أخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، وأخرج نحوه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرج نحوه البخاري من حديثه. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند النسائي، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد والنسائي، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، وعن أبي موسى رضي الله عنه غير الحديث الذي سيذكره المصنف عند ابن ماجه، وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد والنسائي وابن ماجه. وفي الباب غير هؤلاء وسيأتي في هذا الكتاب بعض من ذلك. والحديث يدل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. قال النووي: وهذا مجمع عليه اليوم ومن الآثار المتقدمة. وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام انتهى، وقد حكى مشروعية التكبير في كل قفض ورفع الترمذي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. قال: وعليه عامة الفقهاء والعلماء. وحكاهم ابن المنذر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود وابن عمر وجابر وقيس بن عباد رضي الله عنهم والشعبي وأبي حنيفة والأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وعامة أهل العلم. وقال البغوي في شرح السنة: اتفقت الأمة على هذه التكبيرات. قال ابن سيد الناس: وقال آخرون: لا يشرع إلا تكبير الإحرام فقط. يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري. ونقله ابن المنذر عن القاسم ابن محمد وسالم بن عبد الله ابن عمر. ونقله ابن بطال عن جماعة أيضا منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين. قال أبو عمر: قال قوم من أهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر. وقال أحمد: أحب إلي أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض، وأما التطوع فلا. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، واستدل من قال بعدم مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن أبزة عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان لا يتم التكبير، وفي لفظ لأحمد: إذا خفض ورفع. وفي رواية: فكان لا يكبر إذا خفض، يعني بين السجدتين. وفي إسناده الحسن بن عمران. قال أبو زرعة: شيخ، ووثقه ابن حبان. وحكي عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندي باطل، وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة، والأحاديث الواردة في هذا الباب أقل أحوالها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ورفع. وقد روى أحمد عن عمران بن حسين أن أول من ترك التكبير عثمان حين كبر وضعف صوته، وهذا يحتمل أنه ترك الجهر. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أول من ترك التكبير معاوية. وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد، وهذه الروايات غير متنافية، لأن زيادا تركه بترك معاوية، وكان معاوية تركه بترك عثمان، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء. وحكى الطحاوي أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، وما هذه بأول سنة تركوها. وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير، فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام. وقال أحمد في رواية عنه وبعض أهل الظاهر أنه يجب كله. واحتج الجمهور على الندبية بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، ولو كان واجبا لعلمه. وأيضا حديث ابن أبي أبزة يدل على عدم الوجوب، لأن تركه صلى الله عليه وآله وسلم له في بعض الحالات لبيان الجواز والإشعار بعدم الوجوب، وسيأتي دليل القائلين بالوجوب. وأما الجواب بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلمه المسيء فممنوع، بل قد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء بلفظ: ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى يطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر. الحمد لله. ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. طيب، هذا الحديث باب التكبير للركوع والسجود والرفع. هذا الباب فيه مشروعية التكبير للركوع والسجود والرفع، أي في الخفض وفي الرفع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رافع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث كذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث هذا فيه مشروعية التكبير في كل خفض وفي كل رفع، الخفض الركوع السجود، الرفع الاعتدال، الرفع من السجدة الأولى والجلسة بين السجدتين، فهذا يدل على مشروعيته. والحمد لله قال به الخلفاء الأربعة ومن بعده من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء كما نقل ذلك الشوكاني رحمه الله عنه، نقله النووي رحمه الله. طيب، الأمر الآخر ما نقل عن بعضهم أنهم يعني لم يرى مشروعية التكبير في كل خفض كل رفع، وبعضهم قال في الرفع دون الخفض. الغالب أن هذه كلها آثار وحديث لا تصح ولا تثبت لا عن بني أمية ولا عن غيره، تمام، لأن هذه كلها فيها ضعف. ما رواه أن عثمان لما كبر صوت كبر في إسناده رجل مبهم، إسناده ضعيف، في رجل مبهم، هذا عند في مسند الإمام أحمد رحمه الله، علمنا. وأما ما روي عن معاوية أنه أول ما ترك التكبير هذا كذا فيها صح، أنه من طريق الشيخ الشافعي إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، علمنا، وهذا كذاب. بعد الشيخ مقبل رحمه الله يقول ركن من أركان الكذب. إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الشيخ الشافعي، تمام. وما عفى الله عن الشوكاني قال وما هذه بأول سنة تركوها بني أمية، هذا طعن في بني أمية، فعفى الله عنه، علمنا. فالحمد لله أن إلا عليه جماهير العلماء على مشروعية ذلك، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول الشوكاني رحمه الله وقد اختلف القانون مشروعية التكبير، فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام، هذه مسألة أخرى، هي مسألة هل هو مندوب أم واجب تكبيرة الانتقال، هذه تكبيرات إيش؟ الانتقال. وقال أحمد في رواية عنه وبعض الظاهر أنه يجب كله، والظاهر أنها تجب، ومن تركها تجبر بسجود إيش؟ السهو، تجبر بسجود السهو، هذا الذي يظهر تكبيرة الانتقال أنها واجبة. واحتج الجمهور بالندبية بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، وقد علمه ثبت. لذلك قلنا إذا جمعت الأدلة تبين لطالب علم فقه المسألة، لا بد أن يجمع أدلة إيش الباب. وكان يعني لبعض العلماء رسالة في جمع المرويات الذي هو مسيء إيش صلاته، الرجل مسيء صلاته فجمعوها، فمن جمع تبين له فقه المسألة. فهو صحيح أن هذا الحديث عمدة في إيجاب واجبات الصلاة، وكل ما ورد في هذا الحديث يعتبر واجب من واجبات الصلاة لا بد من الاتيان بها. فعلمه، قد أخرج أبو داود بلفظ ثم يقول الله أكبر ثم يركع، شو قال؟ يقول الله أكبر ثم يركع، دليل التكبير يكون من فين؟ من قيام، يبدأ الله أكبر ثم يركع. جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر حين يركع، حين أي أول ما يبتدئ. أما ما يفعله بعض الأئمة هدانا الله إياهم، لما يصل الركوع يقول الله أكبر، لما ينزل تحت يقول الله، ألصق جبهته ويلقى الله أكبر، هذا لا أصل له بالسنة، وليس له شيء في إيش بالسنة في ذلك. فينبغي على الإنسان يتقيد بهديه صلى الله عليه وسلم في هذا، إما أن يكبر، لكن هنا الآن مسألة لو تنبه المصلين، تنبه لا تسبقوني لا تسبقوني، هذه المشكلة. قلت الله أكبر ركعوا وأنت لسه ما ركعت، علم؟ إذن حين ابتداء شيء، صحيح، تفسير حين الابتداء يكون حين، هذه الآن صريحة، قال الله أكبر ثم تفيد الترتيب على التراقي، علم؟ تفيد الترتيب على إيش؟ على التراقي. طيب، هذا يعني حجة من يقول بالوجوب الإمام أحمد وأهل الظاهر، علمت؟ وأيضا حديث ابن أبزة يدل على عدم الوجوب، حديث ابن أبزة ضعيف لا يصح، الذي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكبر، أنه لا يتم التكبير الذي عند ابن داود، هذا ضعفه الشيخ الألباني عندكم موجود. وفي لفظ الأحمد لأحمد إذا خفض ورفعت، يعني كان لا يكبر إذا خفض ورفع. وفي رواية كان لا يكبر إذا خفض، بس في الخفض، أما في الرفع كان يكبر. هذا كذلك لا يصح. فهذا الذي يظهر الله أعلم على مشروعية تكبيرات الانتقال وأنها واجبة من واجبات الصلاة. وهذا دليل على رجحان ما ذهب إليه أحمد رحمه الله وابن حزم الظاهري وأهل الظاهر. إلا في مسألة الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. نعم واصل. وعن عكرمة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه أحمد والبخاري. قوله الظهر لم يكن ذلك في البخاري، وإنما زاده الإسماعيلي، وبذلك يصح عدد التكبير، لأن في كل ركعة 5 تكبيرات، فتقع في الرباعية 20 تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح والقيام من التشهد الأول. ولأحمد والطبراني عن عكرمة أنه قال صلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه. قوله تلك صلاة أبي القاسم في لفظ للبخاري، أو ليس تلك صلاة أبي القاسم لا أم لك، أو ليس تلك صلاة أبي القاسم لا أم لك، وفي لفظ له ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث يدل على مشروعية تكبيرة الانتقال، قد تقدم الخلاف فيه. نعم. حديث عكرمة قال قلت لابن عباس رضي الله عنه صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد إذا رفع رأسه. فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد البخاري. تلميذ رجع للشيخ، لكن الشيخ إيش رده إلى الصواب ورده إلى الحق. فرواية أحمد رحمه الله والطبراني بينت أن الذي صلى بهم من؟ أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه. فأنكر عليه ليش يكبر 22 تكبيرة في كل ركعة 5 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام ومع تكبيرة القيام من التشهد الأول، دي 22 تكبيرة. 22 إيش تكبيرة. فقال يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ أوليس تلك صلاة أبي القاسم لا أم لك. والحديث يدل على مشروعية تكبيرة الانتقال، وقد تقدم الخلاف فيه. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وفي رواية بعضهم وأشهد أن محمدا. قوله فأقيموا صفوفكم، قال النووي هو مأمور به بإجماع الأمة. قال وهو أمر ندب، والإقامة تسويتها والاعتدال فيها وتتميمها الأول فالأول والتراص فيها. نعم. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائد إقامة الصفوف، وإقامة الصفوف واجبة، تسويتها واجبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، فدل هذا على أن الاختلاف الظاهر دليل على اختلاف الباطن، وأن هذا لا يجوز، بل الذي يعني ينبغي علينا أن نحرص عليه على سلامة القلوب أن نحاول على السنن وتطبيق السنن، سبب في إصلاح النفوس وسبب في إصلاح القلوب والألفة والمحبة. فمن ذلك قال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، إذا تسويت الصفوف فإذا صليتم فأقيموا صفوفكم، أمر بذلك. وقال ألا تصفون كما تصطف الملائكة عند ربها، فقالوا كيف تصطف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول، كذلك مما يدل على تسوية الصفوف وماذا وعدم التقدم، أن يكون الإنسان على يعني محادي مع رقبة أخيه ومع منكب أخيه وكعبه بكعب أخيه، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سووا صفوفكم، فقال النبي فقال النعمان فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ويحادي منكبه بمنكبه، وكذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام حادوا بين العناق المحاداة بحيث أنك لا تتقدم. ورأى يوما رجلا باديا صدره وقال تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لأنه متقدم في الصف فلا بد من تسوية الصفوف. وقال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، دعاء عليه دليل على أنه لا يجوز وضع الفرج بينك وبين أخيك، هذه سنة مشتركة ما تصير تطبقها بعدك، لا بد أخوك يقرب رجله برجلك وتصلي معا لكن بالتي أحسن وبالمعروف، ما رضي خلاص أتركه، لأن بعض الناس يقرب وهذا يبعد، كل ما يقرب يبعد، فأتركه وشأنه، عنده مس ولا عنده شيء الله أعلم أو الأقطاب غير يعني متفقة مع بعض، ثابت مغناطيس تعرف تنافى بعض الأقطاب، فهذه السنة مشتركة، لا بد الإنسان يتعاون مع أخيه، إذا نسوي الصور مأمور بها. نعم، فائدة ثانية قوله ليؤمكم أحدكم، فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات، وقد اختلفوا هل هو أمر ندب أم إيجاب، وسيأتي بسط الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، لأن صلاة الجماعة اختلفوا فيها، منهم من يرى أنها واجبة فرض عيني، ومنهم من يقول واجبة وجوب كفائي، فإذا قام في البعض سقط الإثم على الآخرين، ومنهم من يقول أنها مندوبة ومستحبة على أقوال، لكن أرجحها والعلم عند الله أنها واجبة. وهناك قول رابع أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وإليها ذهب ابن حزم ورجح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، أنا شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بجماعة. والدليل على عدم رجحان هذا القول أن صلاة الفرد أن صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته منفردا ب27 درجة، فالمفاضلة تدل على صحة إيش صلاتين، على صحة هذه وهذه سواء بسواء، هذا أرجح يعني ما يرد فيها، لأن الإمام الشوكاني يذهب إلى أنها سنة صلاة الجماعة، وليس هناك دليل ما يدل على الوجوب يقول، لكن صحة أنها واجبة. الأعمى ما رخص صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن يسمع النداء إلا في المسجد. وقال أيضا ماذا ابن مسعود رضي الله عنه، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي ما يتخلف عن صلاة الجماعة. وقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كذلك نستفيد منه أن صلاة الجماعة إذا أطلقت يراد بها الصلاة المعبودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ليست أي جماعة، الجماعة التي كانت تفعل في المسجد وهي الجماعة الأولى، الجماعة إيش الأولى، لأن بعض الناس ممكن يتعمد يأتي الجماعة الثانية الثالثة الرابعة ما يبالي بالجماعة إيش الأولى، وممكن يقول أنا أحرص على الجماعة لكن أصلي أنا وزوجتي وأولادي في البيت وانتهى الأمر، علمنا الجماعة حاصلة، لكن لا، الأحاديث التي ترتبت على الأمر بالجماعة وذم من يتخلف عن الجماعة المراد بالجماعة التي في المسجد، علمنا وما يتخلف عليه إلا منافق أو صاحب عذر، المريض المسافر إلى غير ذلك. نعم، قوله فإذا كبر فكبروا، في أن المأموم لا يكبر قبل الإمام ولا معه بل بعده، لأن الفاء للتعقيب، وقد قدمنا المناقشة في هذا. نعم، لا يجوز مسابقة الإمام بتكبيرة الحرام لأنها لا تنعقد صلاتك معه، إذا سابقته أو وافقته لا تنعقد، لابد أن تقع تكبيرة الحرام بعد تكبيرة الإمام. وأما تكبيرة الانتقال إن سبقته أو وافقته هذا محرم، لا يجوز موافقته أو مسابقته، لكن لا تبطل إيش الصلاة، لا تبطل الصلاة. أما يخشى أحدكم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه ورأس الإمام، لا يجوز مسابقته ولا موافقته، علمنا إلا جاءت الموافقة بالتأمين، علمنا إذا قال آمين فالسنة أن تؤمن معه، فمن ذلك يشرع الإمام أن يرفع صوته بالتأمين، هذا على قول من يقول بالموافقة في التأمين، وإلا الجمهور أنه لا يشترط هذا، إنما مجرد ما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين لك أن تقول إيش آمين، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإلا المستحب أن تقول مع الإمام توافقه في ذلك، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فالملائكة لا تؤمن إلا مع تأمين الإمام، مع تأمين إيش الإمام. نعم. قوله وإذا قرأ فأنصتوا، قد تقدم الكلام على هذه الزيادة في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته. نعم، الإنصات مخصوص في قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب، هذا الذي يستثنى من الإنصات، مجرد مقدار ما تقرأ الفاتحة فقط، بعد ذلك الواجب الاستماع والإنصات. وبسبب هذا الحديث وبسبب أحاديث أخرى جاء بعض العلماء يقول ولا يقرأ شيء حتى بفاتحة الكتاب ما يقرأ، والراجح أنه يقرأ فاتحة الكتاب، والمسألة قد سبق الخلاف فيها. فإذا كبر فكبروا أغلب الناس ما يكبرون. كيف؟ فإذا كبر فكبروا أغلب الناس ما يكبرون، يقتصرون على تكبيرة الإمام. لا، هو إما إفراط وإما تفريط، إما ترك التكبير وإما كبر ورفع صوته بالتكبير وشوش على المصلي. الإمام يكبر هو يكبر يرفع صوته بالتكبير، لا يكبر فين؟ قوله فإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، استدل به على مشروعية أن يكون تأمين الإمام والمأموم متفقا، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى. قوله يجبكم الله أي يستجيب لكم، وهذا حث عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به. قوله فإذا كبر وركع إلى قوله فتلك بتلك، معناه اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه، وكذلك رفعكم من الركوع بعد رفعه، ومعنى تلك بتلك أي اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظة بتلك اللحظة، وقد صار قدر ركوعكم كقدر ركوعه، وكذلك في السجود. هذا يعني يدلك على أن العدل في كل شيء، فكونه إمام ما ينبغي له أن يكون له حظ من الصلاة أكثر من حظ المأمومين، فهو إمامنا فلا بد أن يكون عنده أمانة في ذلك. كيف الأمانة هذه؟ الأمانة هذه بحيث أن بعض الأئمة يتأخر في التكبير فيسبقهم للسجود بعدين يكبر، يكون قد سبق بفترة إيش طويلة وهم يرفعون، فلا بد يكون مقدار ركوعك وسجودك واعتدالك مع المأمومين سواء بسواء، فهو لما يسبق يقول الله أكبر إلى الركوع قال تسبيحا قال سبحان ربي العظيم، والمأموم لسه نازل الركوع، إذا نزل إلى السجود ربما قال تسبيحة وتسبيحتين سبحان ربي الأعلى والمأموم لسه نازل، فهو لما يقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده ويعتدل فالمأموم يكون الساعة كمان يعني زاد عليه زيادة تسبيحة تسبيحتين أو ثلاث تسبيحات ربما، علمنا فهذه بتلك بتلك، هذه تلك بإيش بتلك، تأخير المأموم يجبر ما سبقه به الإمام، ما سبقه به إيش الإمام يجبره. نعم. قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا إلى آخره في دلالة على استحباب الجهر من الإمام بالتسميع يسمعوه فيقول، وفيه أيضا دليل لمذهب من يقول لا يزيد المأموم على قوله ربنا لك الحمد، ولا يقول معه سمع الله لمن حمده، وفيه خلاف وسيأتي بسطه في باب ما يقوله في رفعه. ومعنى سمع الله لمن حمده أجاب دعاء من حمده، ومعنى قوله ومعنى وقوله يسمع ومعنى قوله يسمع لكم أي يستجيب لكم. قوله ربنا لك الحمد هكذا هو بلا واو، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها، والكل جائز ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. كذا قال النووي: والظاهر أن إثبات الواو أرجح لأنها زيادة مقبولة. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، فهل أول التسميع سمع الله لمن حمده يشترك فيه الإمام والمأموم والمنفرد، أما قوله ربنا ولك الحمد فيقولها الإمام والمنفرد، واختلفوا في المأموم هل يقولها تمام معلش سمع الله لمن حمده، هل يقولها الإمام والمأموم والمنفرد؟ فالذي عليه الأكثر والأغلب الإمام والمنفرد، وأما المأموم اختلفوا، فمنهم من ذهب إلى أنه يقول لعموم قولي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فتقول مثل ما يقول سواء بسواء، ومنهم من قال يقتصر فقط المأموم على ربنا ولك الحمد، على ربنا ولك الحمد اللي هو التحميد، هذا قول، فمن قال بهذا أو هذا. الشيخ الألباني رحمه الله رجح الجمع، أنك تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للمأموم، علمنا أنك تقول بهذا، وبهذا قال بعض أهل العلم لعموم الأدلة، وكذلك الشوكاني يذهب إلى هذا أنه يجمع بين التسميع وبين التحميد بالنسبة للمأموم. أما زيادة الواو وحذفها فالروايات قد جاءت بها، والنووي ما قال هو الراجح لا ما ذهب إليه الشوكاني، لأن الشوكاني يقول زيادة الواو هذه زيادة مقبولة وترجح على الرواية التي ليست التي لم تذكر فيها الواو، بل نقول أربع صفات ربنا لك الحمد بدون واو، ربنا ولك الحمد مع الواو، زيادة اللهم ربنا لك الحمد مع الواو وعدمها، يصير أربعة مع اللهم واثنين بدونها، علمنا والواو مرة مع اللهم ومرة مع ربنا لك الحمد، هذه كلها أربع صفات، وهذا ما نرجحه النووي. زيادة شيء ها؟ في صفات زيادة كمان كيف؟ زيادة على هذه الصفات لا قل زيادة على هذا الذكر أي نعم زيادة على الذكر نعم ثبت إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمد كما يحب ربنا يرضى، كذلك الحمد لله من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد وحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد مثل الجد. نعم. قوله وإذا كان عند القاعدة إلى آخر الحديث، الكلام على بقية ألفاظه يأتي إن شاء الله تعالى في أبواب التشهد، وقد استدل بقوله فليكن من أول قول أحدكم على أنه يقول ذلك في أول جلوسه ولا يقول بسم الله. قال النووي وليس هذا الاستدلال بواضح لأنه قال فليكن من أول ولم يقل فليكن أول، الحديث يدل على مشروعية تكبير النقل، وقد استدل به القائلون بوجوبه كما تقدم، وهو أخص من الدعوة لأنه أمر للمؤتم فقط، وقد دفعه الجمهور بما تقدم من عدم ذكر تكبير الانتقال في حديث المسيء، وقد عرفت ما فيه وبحديث ابن أبزة المتقدم. نعم هذا استدل به المصنف بهذه الرواية الطويلة إلى موسى الأشعري رضي الله عنه على مشروعية تكبيرة الانتقال، والراجح فيها أنها واجبة لورودها في حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته وأنها واجبة، ومن نسيها فيجبرها بسجود السهو، يجبرها سجود السهو، الجمهور على أنها مندوبة، والإمام أحمد بن حزم الظاهري على وجوبها، وهذا هو الراجح أن تكبيرة الانتقال واجبة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم 6 على حسب التقويم، وعلى حسب ترائي الهلال 5. حياك الله، أخبارك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. لحظة. ها؟ الركبه لسه هذا مغلف زيد يعني.